قال المؤلف رحمه الله: الطرف الثاني قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام. وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. وقال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بين فيما سبق في الحلقة الماضية أن الناس في الفاسق من أهل الملة طرفان ووسط، وذلك أنه رحمه الله سئل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود. سئل رحمه الله: هل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظهر أحد من الأئمة أو أجمع على تأويله؟ فأجاب رحمه الله بأن الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق وشارب الخمر ونحوهم، بأن للناس الفاسق من أهل الملة 3 أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الخوارج والمعتزلة الذين يسلبون الإيمان عن الفاسق الملي، هذا يسمى الفاسق الملي. الفاسق الملي يعني الفاسق الذي لا يخرج من ملة الإسلام عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الحق. فالفاسق الملي مثل الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي والعاقل والديه وقاطع الرحم وغيرهم، للناس فيه 3 أقوال. القول الأول قول الخوارج والمعتزلة، يسلبون عنه الإيمان بالكلية، ويعتقدون أنه خرج من الإيمان بهذه الكبيرة، ويخلدونه في النار. لكن اختلفوا في الدنيا في حكمه في الدنيا. فالخوارج قالوا أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، فهم يحكمون عليه بالكفر ويستحلون دمه وماله ويخلدونه في النار. وقالت المعتزلة أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر، فلا يستحلون دمه وماله، لكنهم يخلدونه في النار فيوافقون الخوارج في ذلك. والطرف الثاني والقول الثاني قول المرجئة الذين يقولون إن الفاسق الملي إيمانه باق لا ينقص، باق على حاله، والمعاصي والكبائر لا تنقص الإيمان، بل إيمانه على حاله. وهذا قول المرجئة المحضة من الجهمية وغيرهم. وقالوا إن الإيمان لا ينقص، والذي نقصت شرائع الإسلام. والقول الثالث قول الحق قول السنة والجماعة، هو القول الوسط، كما سيبين المؤلف رحمه الله أن الفاسق ينقص إيمانه، إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف، ولكن أصل الإيمان باق معه، فأصل الإيمان باق معه، فلا يكفرونه كما تفعل الخوارج، ولا يخلدونه في النار كما تفعل الخوارج المعتزلة، ولا يقولون إن إيمانه باق على حاله لا تنقصه الكبائر كما تقوله المرجئة، بل يقولون إن إيمانه ناقص وإن إيمانه ضعيف، ولكن معه أصل الإيمان، ولا وهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بتوحيده وإيمانه وإسلامه، وإن شاء عذبه في النار ثم يخرج منها إلى الجنة، لا يخلد في النار. قد تواترت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون مصدقون موحدون، لكنهم دخلوا النار بكبائر ماتوا عليها من غير توبة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأذية الجيران وأكل الدشوة وغير ذلك من الكبائر. تواترت الأحاديث أنه يدخل النار جملة منهم، ومنهم من يعفى عنه، منهم من يشفع فيه فلا يدخل النار، ومنهم من يغفر الله له فلا يدخله النار، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من تصيبه شدائد في أحوال القيامة، ومنهم من يدخل النار. وقد تواترت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من الكبائر، وهؤلاء لهم الشفاعة، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار بالعلامة التي يجعلها الله تعالى له، وتشفع فيهم الملائكة وتشفع فيهم الأنبياء وتشفع فيهم الأفراط، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، ولا يبقى في النار أحد من أهل الكبائر، بل لا بد أن يخرجوا، ولا يخلد في النار إلا الكفرة. وقد بيّن المؤلف رحمه الله مذهب الخوارج فيما سبق في الحلقة الماضية، وقال إن أن الخوارج والمعتزلة ينفون عنه الإيمان ويقول ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، وأنه لا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان، وأن الخوارج والمعتزلة اختلفوا في حكمه في الدنيا، فالخوارج يقول هو كافر كاليهودي والنصراني، والمعتزلة يقولون ننزله منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولا كافر، ويتفق الخوارج والمعتزلة على أن أهل الكبائر يخلدون في النار وأنهم لا يخرجون منها. وقد بين المؤلف رحمه الله، وقد رد عليهم المؤلف رحمه الله، وبين أن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلاف هذا القول الباطل، ومن ذلك قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. وقال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ولو أعتق مذنبا أجزى عتقه بإجماع العلماء. وبيّن المؤلف رحمه الله مقالة علماء السلف في المقدمة الاعتقادية، وهي قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. ومن الرد على الخوارج والمعتزلة أنه ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل يجلد الزاني والشارب ويقطع السارق وهو في ذلك يستغفر له ويقول لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم. أما الطائفة الثانية وهم المرجئة، قال فيهم المؤلف رحمه الله الطرف الثاني قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق، هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم. هذا القول يقابل قول الخوارج المعتزلة، فهما قولان متقابلان متناقضان، قول المعتزلة بأنه يكفر ويخلد، قول الخوارج بأنه خوارج المعتزلة بأنه ينتهي إيمانه ولا يبقى معه شيء من الإيمان ويخلد في النار، وهؤلاء يقولون إيمانه كامل باق بحاله لم يتغير، فهو مؤمن كامل الإيمان ولم ينقص إيمانه وإنما نقص شرائع الإسلام. هذا قول المرجئة المحضة والجهمية، والجهمية من المرجئة المحضة. قال المؤلف رحمه الله وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان، يعني هذا القول قول المرجئة أيضا قول مخالف للكتاب والسنة ويجمع السابقين والتابعين لهم بإحسان، كما أن قول الخوارج والمعتزلة قول باطل مخالف للكتاب والسنة ويجمع السابقين، فكذلك قول المرجئة أيضا قول مخالف للكتاب والسنة ويجمع السابقين والتابعين لهم بإحسان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ساق بعض الأدلة التي فيها الرد على المرجئة في قولهم إن إيمانه باق لم يتغير بحاله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الإيمان لا بد فيه من العمل، من عمل القلب وعمل الجوارح. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولم يشكوا، وهذا من عمل القلب. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا من عمل الجوارح. قال: أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. فدل على أن الذي لا يعمل ليس صادقا في إيمانه، والذي ليس صادقا في إيمانه لا يكون إيمانه باق بحاله بل هو ناقص. ثم ذكر الدليل الثاني في الرد عليهم، قال: وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين هم الذين يعملون، وحصر الإيمان في قول أولئك، حصر فيهم الإيمان، قال أولئك هم المؤمنون حقا، فالإيمان حصل لهم بالتصديق والعمل. قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أيضا هذا عمل القلب، زيادة الإيمان دل على أنه يزيد وينقص. وعلى ربهم يتوكلون، بالتوكل على الله، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إقام الصلاة والإنفاق، قال أولئك هم المؤمنون حقا، فهم المؤمنون حقا بهذه الأعمال مع التصديق. فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. فالذي لا يوجل قلبه عند ذكر الله، ولا يزيد إيمانه عند تلاوة القرآن، ولا توكل على الله، ولا يقيم الصلاة، ولا ينفق، ليس بمؤمن حقا، فإيمانه ناقص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الثالث الردين، قال: وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا فزادهم إيمانا، أثبت الزيادة في الإيمان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولو كان الإيمان مجرد تصديق لما وصف المؤمن بالزيادة، هو يزيد بالعمل وينقص بترك العمل. وقال ثم ذكر الدليل الرابع، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فوصف المؤمن بزيادة الإيمان، فدل على الأعمال داخلة في مسمى، لأنه يزيد بالعمل. وقال سبحانه: فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، كذلك وصفهم بزيادة الإيمان. فدل هذا على هذه النصوص كلها دلت على بطلان قول المرجئة أن الإيمان هو مجرد تصديق، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يتغير ولا ينقص بترك الأعمال، بترك العمل. ثم أيضا رد عليهم من السنة، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإنه جعل الإيمان 70 شعبة، والبضع من 3 إلى 9 فوق 70، كلها داخلة في مسمى الإيمان. وبثل لأعلاها، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فدل على دخول الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، كلها داخلة في مسمى الإيمان. ثم أيضا ذكر الدليل الثاني من السنة، فقال: وقال لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. هذا حديث وفد عبد القيس، أيضا رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم فسر الإيمان بالشهادة وأداء الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وفي الآخر آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالعمل، فسر الإيمان بالأعمال، فدل على دخولها، دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ودل هذا على بطلان قول المرجئة أن الإيمان هو مجرد تصديق وأنه لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص. قال المؤلف رحمه الله: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا رد عليهم بإجماع السلف، وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا يدل، وإجماع السلف يدل على بطلان قول المرجئة أن الإيمان هو مجرد تصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. يعني معنى إجماع السلف أن الإيمان قول وعمل، معنى ذلك أنه، يعني الإيمان، قول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب هو النية والإخلاص، ثم قول اللسان وعمل الجوارح، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. فسر المؤلف قول القلب قول اللسان قول القلب فقال: فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول القلب، قول القلب هو التصديق والاعتراف، التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، هو داخل في قول القلب، صدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وبما يكون في يوم القيامة، أخبار الصراط والميزان والجنة والنار، كل ذلك داخل في التصديق الذي هو قول القلب. نعم. ثم الناس في هذا على أقسام: منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل، ومنهم من صدق جملة وتفصيلا، ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يغفل عنه ويذهل، ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم، وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال. فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول. ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. نعم. المؤلف رحمه الله يقول إن الناس في الإيمان على أقسام، يعني فهم متفاوتون، فليس الإيمان الذي في القلب شيء واحد عند جميع الناس، بل يتفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان سائر الناس، وليس إيمان عمر كإيمان سائر الناس، وليس إيمان الصحابة كإيمان التابعين، وليس إيمان أهل العلم والبصيرة كإيمان العامة، وليس إيمان من وفق الله للعمل الصالح وأداء الفرائض والعناية بها والإكثار من النوافل كإيمان من هو مقتصر على أداء الواجبات، وليس الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات كإيمان العاصي الذي يقصر في بعض الواجبات أو في بعض المحرمات. فالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. والإيمان في القلوب نور يقذفه الله في القلب، وهذا النور يتفاوت، كما أن النور الآن يتفاوت، فالنور الآن يتفاوت، فيه النور القوي وفيه النور الضعيف. نور الشمس ليس كنور القمر، ومن الناس من نور الإيمان في قلبه كالشمس، ومنهم كالقمر، ومنهم كالسراج القوي أو كالسراج الضعيف. فيتفاوت الناس في هذا تفاوتا عظيما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم الناس في هذا على أقسام، على أقسام في الإيمان، فهم الناس في هذا يعني في الإيمان على أقسام. منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل، ومنهم من صدق جملة وتفصيلا. فالذي صدق جملة وآمن جملة ولم يعرف التفصيل ليس إيمانه كإيمان من صدق جملة وتفصيلا. فالذي عرف التفاصيل، تفاصيل الشريعة وآمن بها تفاصيل أحكام الزكاة، تفاصيل الصلاة، تفاصيل أحكام الحج، تفاصيل أحكام الصيام، تفاصيل أحكام البيع والشراء والمعاملات، تفاصيل الواجب في بر الوالدين وصلة الأرحام والتعامل مع الناس ومع الجيران. فالذي عرف التفصيل وصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله جملة وتفصيلا، إيمانه ليس كإيمان من صدق جملة، هذا إيمانه أقوى. إيمان الذي صدق جملة وتفصيلا أقوى من إيمان من صدق جملة. قال المؤلف رحمه الله: ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التفصيل، ومنهم من يغفل عنه ويذهل. من الناس من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يحصل له غفلة وذهول. فالذي يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق جملة وتفصيلا إيمانه أقوى ممن حصله غفلة وذهول. فالذي يدوم استحضاره وذكره أقوى إيمانا وتصديقا ممن يحصل له غفلة وذهول، ولا شك في هذا. قال المؤلف رحمه الله: ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان. منهم من استبصر فيه، كان عنده بصيرة في الإيمان بسبب ما قذف الله في قلبه من النور والإيمان، فهذا إيمانه أقوى ممن لم يستبصر. ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم. منهم من يجزم لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم، فيكون عنده جزم للدليل. فالناس يتفاوتون في هذا، فهم على أقسام كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وهذا التصديق يتبع عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه. التصديق يتبع عمل القلب، لأن التصديق ليس مجردا، التصديق والاعتقاد والإقرار يتبع عمل القلب. عمل القلب مثل المؤلف رحمه القلب هو حب الله ورسوله، تصديق مع حب، وإذا وجد الحب أحدث في القلب حركة، وهذه الحركة تبعث الجوارح على العمل. فهذا التصديق يتبع عمل القلب، وهو حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره. هذا كله من أعمال القلوب، يكون في قلبه حب الله ورسوله، وفي قلبه تعظيم الله ورسوله، في قلبه تعزير الرسول عليه الصلاة والسلام وتوقيره، وفي قلبه خشية الله والإنابة إليه، وفي قلبه الإخلاص لله والتوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتفويض الأمر إليه، إلى غير ذلك من الأحوال. قال المؤلف: هذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، كلها داخلة في الإيمان، ويتابع التصديق، حب الله ورسوله وتعظيم الله ورسوله وتعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتبجيله وخشية الله والإنابة إلى الله والإخلاص لله والتوكل عليه. هذه الأعمال القلبية كلها داخلة في مسمى الإيمان. قال المؤلف: وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد، إجابة العلة للمعلول. يعني أنه أن عمل القلب لا ينفك، أن التصديق لا ينفك عن عمل القلب، كما أن العلة توجب المعلول، فكذلك التصديق يوجب عمل القلب، لا بد من ذلك. وهذا في إبطال لقول المرجئة. المرجئة يقولون أن التصديق مجرد عن عمل القلب، يقولون أنه مجرد عن عمل القلب، فيفصلون فيجعلون الإيمان إيمانا مجردا ولا يدخلون أعمال القلوب، وهذا باطل. المؤلف يقول إن التصديق يوجب عمل القلب، كما أن العلة توجب المعلول، فكذلك التصديق يوجب العمل. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.